السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام العدد، يعني المعتدات. العدد بكسر العين جمع عدة بكسرها أيضا. قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها، والوصف منه معتدة. أما العدة في الإصطلاح فإنها مدة حددها الشارع تتربص فيها المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق أو فسخ أو خلع لمعرفة براءة رحمها منه. والأصل في مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع. وتختلف أحكام النساء في العدة تبعا لاختلاف أحوالهن من حيث الدخول بهن أو عدمه، ومن حيث الحمل وعدمه، ومن حيث الحيض وعدمه، ومن حيث نوع الفرقة. ويمكن إيجاز ذلك فيما يأتي: أولا، المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، وهذه لا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثانيا، المطلقة بعد الدخول أو الخلوة، ولا يخلو حالها مما يأتي: ألف، أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحمل الذي يحصل به انتهاء العدة هو ما يتبين فيه خلق إنسان. ب، أن تكون ممن يأتيها الحيض، فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في الآية هو الحيض، قال ذلك عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بل لا بد من ثلاث حيض بعدها، رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر. والطلاق في الحيض حرام بدعي لا يجوز. ولا تنتهي العدة حتى تغتسل بعد الحيضة الثالثة، قال أحمد، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وهو أصح في النظر. قيل له: فلما لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود وأنا لا أخالفهم، يعني رحمه الله تعالى أنه يشترط الغسل لإنهاء العدة. وفي رواية لأحمد أنها في عدة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الأقراء هي الأطهار، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواه الشافعي بإسناد جيد عن زيد وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر ورجع إليه الإمام أحمد، قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القرء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال أنه الأطهار صحاح قوية، والعمدة فيه قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، والمشروع الطلاق في الأطهار لا في الحيض. وقد أجيب عن هذا بأن قوله فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، رواه أبو داود والنسائي. جيم: أن تكون قد يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر، وكذلك إذا كانت لم تحض بعد لأنها صغيرة، وذلك لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك 3 أشهر. وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما حكاه الموفق وغيره. وإن طلق زوجته الصغيرة قبل أن تحيض فلم تنتهي عدتها بالأشهر حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض، لأن الشهور بدل عن الحيض، وإذا وجد المبدل ارتفع حكم البدل كارتفاع التيمم إذا وجد الماء. دال: من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فعدتها 9 أشهر مدة غالب الحمل، و3 أشهر عدة الآيسة. واستدل أحمد رحمه الله على هذا بقضاء عمر رضي الله عنه، قال ابن المنذر: قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لا ينكره منهم منكر. وفي هذا العصر يمكن معرفة براءة الرحم بالتحاليل المخبرية والأشعة، ولهذا فإنه إذا دلت هذه القرائن على خلو الرحم من الحمل فينبغي أن تكون عدتها حينئذ بالأشهر كعدة الآيسة، ولو كانت هذه المرأة متوفى عنها لم تعتد أكثر من 4 أشهر و10. ثالثا: المتوفى عنها ولها حالتان. الأولى: أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، طالت مدة الحمل أو قصرت، ودليل ذلك قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنحو 40 يوما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنكح. ثانيا: ألا تكون حاملة فعدتها 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سواء مات قبل الدخول أو بعده. وإذا مات زوج الرجعية وهي في عدة الطلاق الرجعي تركتها واستأنفت عدة الوفاة من حين موته، وسقطت عدة الطلاق لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. أما المطلقة البائن في حال الصحة فلا تنتقل إذا مات وهي في عدتها، لأنها أجنبية منه بالطلاق البائن. أما إذا طلقها بائنا في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترثه وتعتد له عدة الوفاة، وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد فعليها عدة الوفاة. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.